سنة 35 هجرية. وبعد منها بأسبوع ذهب المهاجرون والأنصار إلى علي بن أبي طالب، قالوا لا نعلم على الأرض من هو أحق منك بالخلافة. يذهب الأنصار والمهاجرون إلى علي في بيته يقولون له لا نرى أحدا على وجه الأرض أحق منك بالخلافة. فقال لهم علي رضي الله عنه دعوني وشأني، إني أريد أن أكون وزيرا ولا أريد أن أكون أميرا، وإني أرى أياما كأشد ما تكون تحتار فيها العقول وتذهب منها القلوب. يرى علي بن أبي طالب أن الفتنة قادمة. الأمر هنا مش هنحكي الفتنة يعني ما الذي حدث في الفتنة، ولكن سنتعلم كيف نستفيد من هذا الدرس، لأن مش حكاوي. أنت هتسمع حكاوي عن الصحابة، والمؤلفون والكتاب كتبوا وقالوا وقع معاوية ووقع عمرو، وده كان عايز ملك وده كان عايز هوى، وبدأ الكتاب يكتبوا وبينوا لنا الصحابة على أنهم أصحاب هوى. خطبة النهاردة يا أخوانا خطبة توثيقية، احنا بنضع ميثاق وليس كلاما مرسلا. فالنهاردة الخطبة محتاجة من حضراتكم تركزوا شوية عشان تفهم ايه المقصود من فتنة سيدنا علي في توليه الخلافة. فالامر شديد الخطورة، هنتكلم عليه دلوقتي عشان احنا عايشينه في ايامنا ديت، احنا عايشين الفتنة. فنرجو من حضراتكم ان تتبصروا الامر وان تعمل عقلك، وهنشوف خلاف الصحابة تم ازاي. فالصحابة كلهم أسوياء، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على صواب وكلهم على الحق، أما اختلافهم فهو اجتهاد. طب ليه احنا بنمدح الصحابة قوي كده؟ لأن الصحابة دول اللي وصلوا لك الدين اللي انت بتتكلم عليهم النهاردة. انت بتسمع الصحابة شاف النبي صلى فروى لك الحديث، فانت تصلي كما صلى الصحابة والصحابة تصلوا كما صلى رسول الله. أدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي رباهم النبي 13 سنة في مكة، بيتضربوا ويتهانوا ويقتلوا ويصلبوا ويجوعوا ويغربوا ويهجروا، وما أمر النبي بقتال. اسمع الكلام ده كويس جدا. عانى الصحابة في مكة أشد المعاناة، 13 سنة معاناة. يضرب عمار ويضرب بلال ويضرب الصحابة الكبار صحابة النبي، ويمر عليهم النبي ويراهم يؤذوا في أبدانهم وفي أسرهم وفي أموالهم، ويقول النبي اصبروا ربي ما أمرنيش بالقتال. طب يا رسول الله احنا على الحق، طب ما تدعو لنا، ادعو عليهم، حتى الدعاء لم يؤمر بذلك. فالصحابة تربوا على الصبر، ولما تربوا صح عشان ما يبقاش الموضوع موضوع هوى. فلما يجي كاتب يقول لك اصل عمرو بن العاص، عمرو ده مين عمرو ده؟ النبي قال فيه اسلم الناس وامن عمرو. ما تتكلمش عن عمرو كانه واحد صاحبك او كانك شايف مسلسل، او تتكلم على سيدنا معاويه بن ابي سفيان وتشكك في انه كان يكتب الوحي، كان يسمع النبي من سيدنا جبريل يقول له اكتب يا معاويه ملاني جبريل دلوقتي اكتب، فكاتب الوحي بين يدي النبي. الناس المغرضين بقى اللي عاوزين حضرتك تشكك في دينك، وابتدي بقى يظهر لك الموضوع اللي انت ايه يعني تنخلع بيه من دينك وتلحد وتسيب الاسلام وتقول بلدين بلد. هو ده الغرض، ان هو عاوز يطلعك بره دينك. طب انا وظيفتي ايه النهارده على المنبر؟ ابين لحضرتك واقول لك اسمع مني وفكر، ما تاخدش كلامي قضيه مسلمه، ولكن اعرضه على قلبك وعلى عقلك. طب ليه انت عايزنا كده؟ لان الامر شديد الخطورة. اسمع، ربنا عز وجل سمى الدين بتاعنا ايه؟ سمى التوحيد. عارف عن ايه التوحيد؟ ربنا عز وجل أراد لعباده شيئا أراده لنفسه. احفظ العبارة دي، أراد الله لعباده شيئا أراده لنفسه. أراد الله لنفسه التوحيد وأراد لعباده التوحيد، فسمي ديننا بدين التوحيد. فنحن أمة واحدة. ربنا قال كده في سورة آل عمران، وقال كده في سورة مريم، إنها في سورة المؤمنون، إن هذه أمتكم أمة واحدة. توحيد، خد بالك من الكلام، إن هذه أمتكم أمة واحدة. في سورة المؤمنون أمة واحدة، في سورة المؤمنون أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا رب واحد وأنتم أمة واحدة. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقنا تكسرت آحادا. العصيان لما يكونوا مع بعض مربوطين كلهم مش ممكن تكسرهم، وإذا تفرقنا تكسرت آحادا. لو جبت مجموعة من العصيان وربطتهم مع بعض ربطة واحدة استحالة تكسرهم. تأبى العصي إذا أردنا، إذا تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، مش ممكن تتكسر، تأبى. وإذا تفرقنا تكسرت آحادا، تتكسر العصي. لكن إحنا لو مع بعض مش ممكن. صلاة الجماعة توحيد، صلاة العيد توحيد، صلاة الجمعة توحيد. يوحد الله عز وجل، يجعل الفروض، انت طول النهار شغال، اول ما الاذان يجي اتوحدوا، صلوا خلف امام واحد. دي اسمها أمة التوحيد. فهمت بقى يعني ايه توحيد؟ وادرك يعني ايه توحيد. التوحيد ان تكون واحدا. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهو اله واحد في السماء، أما عباده فهما أمة واحدة في الأرض. فهمت يا أمة سيدنا محمد؟ اوعى تختلف. فأعدائنا بيعملوا فينا ايه؟ عملونا بقى جماعات، جماعة كذا وجماعة كذا. أهل العلم وأهل العلماء قالوا مفيش حاجة اسمها الجماعات، مفيش حاجة اسمها التفرق. في هو سمى، على فكرة الناس فاكرة ان سيدنا إبراهيم هو اللي سمانا كده، قال وجد لكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ده الله، ملة أبيكم إبراهيم، ربنا قال لا، خلنا على ملة إبراهيم. هو سماكم المسلمين، هو الله مش سيدنا إبراهيم، سماكم المسلمون، ما أضافش أي تسمية تانية، ما أضافش جماعات. يسمع شبابنا، ما عندناش جماعات في الدين، ما عندناش رجال دين، عندنا علماء، عندنا أمة واحدة، ما عندناش تفرق، ما عندناش تدرزم. اللي احنا شفناه ده اول مره نراه، يعني احنا ابتلينا بهذا الامر. الامر ابتلاء. امه التوحيد امه واحده. فيجي الكاتب يكتب لك اصل معاويه قال وعلي قال. مين قال لك الكلام ده؟ انت قريت السنه كويس؟ انت سمعت حاجه؟ قال اهل العلم بالاجماع فتنه الحدثاء، فتنه نجانا الله فيها من أيدينا أن تلوث أيدينا بالدماء. إحنا لم نشترك في هذا الأمر بالدماء. فتنة نقى الله أيدينا منها، فلننقي ألسنتنا منها. إيدك ما تلوثتش بدم صحابي ولا حد من التابعين، الحمد لله. خلي بقى لسانك بقى كمان كذلك. لما أنت تسمع حاجة عن حد من الصحابة، لما تدخل، لما ربنا يكرمنا كده بالجنة وتدخل تقابل نفسك، تلاقيهم كلهم مع بعض محمد وصحبه، انت هتبص لهم هتجد في نفسك شيء عليهم، هتقعد معاهم ازاي في الجنه؟ فلا يليق بالمسلم في العصر الحديث ده ان هو يعمل ايه؟ ان هو يلتفت الى هذه الامور. اقرا عن الصحابه الكلام الطيب. في حادثه الافك التي دعا فيها راس المنافقين ان عائشه زنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الفتن دايما المفروض بعد الفتنه نتجمع مش نتفرق. ما الكتاب يكتبوا ام ايه بقى؟ ايه تسمع انت بقى كلام سيء عن الصحابه اللي ده قتل وده كان بيحارب الهوى وكان عايز خلافه وكان عايز يحكم مصر، فانت تكره الافعال دي بقى، فتكره معاها الصحابه. وبعد كده يدخل على مين وقال شفت النبي اللي انت عملته لي رب الصحابه؟ لا رب ولا حاجه، ما كلهم فسد اهو، كلهم عاملين دوره على حكم وعلى ملك واهواء شخصيه. تم تكره مين؟ تكره النبي وتكره صحابته وتكره دينك. وربنا بيقول رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده نازل امر من السماء مغفور لهم، ناس مبشرين بالجنه قاعدين كوكبه حول النبي، هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن انت مالكش دعوه باخطائهم، مالكش دعوه باختلافاتهم. اختلافاتهم كانت اجتهادات، كان كل واحد عنده وجهه نظر فاكر ان هو هيقرب فيها من ربنا. طب ما ربنا عاتب النبي، قال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. عاتب الله عز وجل نبيه في الصحابي الكفيف الاعمى لما جاء له قال له انا عايز اسلم يا رسول الله. فالنبي كان قاعد مع كبار قريش، قال له لا طب استنى انت شويه، لا ما تسيبوش عرب ده اولى. وعوتب النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بتقول ده النبي بقى تعاتب وربنا قال للنبي كذا، انت مين انت عشان تتكلم على سيد الخلق؟ الصحابه دول تتعامل معاهم بادب، تم تقرا عنهم تقرا سيرهم. عشان كده دايما اشاعه الفتن، يجي لك الراجل اللي كان في التلفزيون اصل فيه كذا وكذا، يبتدي يظهر العيوب. يا عم العيوب دي لا تظهر لا تعلن، نتكلم فيها ولكن ليس على الملا عشان ما نفسدش الناس. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى امرا ما عجبوش من الصحابه ليه يصعد ويقول ايه ما بال اقوام يفعلون وكذا، ما يفضحش حد. احنا بقى دلوقتي عشان اصل فلان بيقول وفلان، فبقى كلنا بنكره بعض، وفلان تبع فلان يا راجل، وفلان يا راجل، وانت ايه كذا وانت ايه كذا، وعمالين نشتموا بعض. الكلام ده جبناه من ايه؟ المروجون للفتن، المروجون للشائعات. هنعرف هنعرف الكلام ده من خلال الاحداث اللي هقول لكم عليها. فيسمع الشاب يعني كلام عن الصحابه يقول لك يا عم اتحاج بقى، خلينا بقى وربنا بقى يكملها لنا على خير. يعني نجد في نفسه على الصحابه شيء، تجد على الصحابه شيء. ده نبي يقول لو انفق احدكم ملء الارض ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. تتكلموا عن مين؟ ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. رضي الله عنهم ورضوا عن دول الصحابه. انت جاي تتكلم عن الصحابه النهارده وتقول اصل هم عملوا فيك، اوعى اياك ان انت تسمع وتسمح لاذنك ان انت تسمع حد يتكلم عن صحابه. ده الموضوع الاول، يبقى احنا امه التوحيد مفيش خلاف عليه ولا بد ان نتحد. واي حد يكلمك في دلوقتي بقى في زماننا فلان بيعمل قول له اسكت، احنا مش عايزين كفانا فرقه، فلنتحد نتحد. يعتذر بعضنا لبعض عن ما اختلفنا فيه وان نجتمع على ما اتفقنا عليه. هو ده مبدأنا، عشان احنا المسجد حتى هنا ما عندناش احزاب، ما عندناش مسميات، نحن مسلمون، سمانا رب العالمين مسلمون، ونحن امه مسلمه. ونسال الله عز وجل ان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. احنا عايزين ربنا يختم لنا حياتنا بان احنا مسلمون، وبندور على الحاجه اللي تجمع مش الحاجه اللي تفرق. حتى بين الاب وعياله دايما ما تتكلمش على الحاجات اللي تفرق، اتكلم على الحاجات اللي تجمع. بين اخواته وبعضهم دوروا على الحاجات اللي احنا ممكن تجمعنا مش تفرقنا. في الشغل دور على الحاجات اللي تجمع مش الحاجات اللي تفرق. اما اللي انت عايز تدور على الاصلاح اصلحه، بس بدون النشر بدون الفضيحه، ما تفضحش، حاول تصلح. الكلمه الطيبه صدقه، الكلمه صدقه، كل معروف صدقه، اعمل معروف ولا تفضح احدا. وهنقول دلوقتي سيدنا علي اتعامل ازاي مع المشكله. فده سيدنا علي، فقالوا له هنبيعك. قال لهم عايزين تبيعوني؟ طيب كلكم؟ قالوا كلنا. قال لهم فاضل اثنين، مين؟ قال لهم يبقى الزبير وطلحه. اشمعنى يا سيدنا علي؟ دول من ضمن العشره المبشرين بالجنه، دول معايا الزبير وطلحه. فجاء سيدنا الزبير وسيدنا طلحه يوم 24 ذي الحجه سنه 35 هجريه. جم فقال ان المسلمون قد بايعوني على ان اكون خليفه للمؤمنين، افلا تبايعاني؟ انتم مش هتبايعوني يعني؟ قالوا لقد بايعنا الناس عليك قبل ان ناتي اليك. ده الناس قالوا لنا هتختاروا منه لنا ما نرى على الارض خيرا من علي بن ابي طالب لان يكون امير المؤمنين. ده احنا قلنا عنك ان انت الامير من قبل ما تجي لك. فقال تبايعوني في المسجد؟ قالوا نبايعك في المسجد. بص بقى الموقف اللي جاي. فراح سيدنا طلحة وسيدنا الزبير راحوا المسجد عشان يبايعوا سيدنا علي امام الناس. اللي بيقول لك في خلاف من طلحة وبين الزبير هنفهم دلوقتي. فسيدنا طلحة كانت ايده اليمين مشلولة وهنعرف اتشلت ليه. فمسك، خد بالك من المنظر بقى، فمسك طلحة يده اليسرى، مسك ايده اليمين كده ومد ايده لسيدنا علي بايعه. ما ايده متحركش، راح واخد ايده وراح مبايع سيدنا علي باليمين، لان البايعه باليمين. واحد واقف في المسجد من ناس حديثة الاسلام، خد بالك بس من الموقف تعلم. فراح باصص كده، بص لسيدنا علي وسيدنا طلحة وقال في نفسه إن أول يد، قال في نفسه، وقال في نفسه إن أول يد تبايع يد مشلولة، إن هذا الأمر لن يتم. في نفسه. وإذا بعلي بن أبي طالب ينظر إلى الرجل ويقول له أيها الجاهل، لعلك قلت أن أول يد تبايع مشلولة. إيه ده؟ إيه ده؟ شايف منين ده وقرى منين؟ سيدنا علي، سيدنا علي بن أبي طالب مبشر بالجنة ابن عم رسول الله. لعلك قلت أيها الجاهل إن أول يد تبايع يد مشلولة، والذي لا إله غيره لهذه اليد المشلولة خير من أيادي المسلمين. إن هذه اليد شلت يوم أحد، يوم رفع طلحة يده يدافع عن النبي فلقى سهما كان يقصد النبي فخرم السهم يده فشلت. اليد كان بتدافع عن النبي يوم أحد، فصدت الرمح فدخل الرمح فشل الإيد، فاليد اتشلت، يد تدافع عن رسول الله. فاللي شايف الإيد مشلولة جاهل، يرى بعينه ولا يرى بقلبه. ما احنا بنقيس الأمور بعينينا. تعرف انت ايه؟ الغيب يعلمه الله. انت شايف الإيد مشلولة، لكن المشلولة دي خير من أيادي المسلمون جميعا، يد دافعت عن رسول الله، يد دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبايع طلحة ويبايع الزبير، وبعدين يجي الخلاف. الخلاف على ايه؟ ان سيدنا معاوية بايع سيدنا علي. يقول لك معاوية ما بيعش، لا بايع. اما الخلاف كان عليه، انا اقول لك الخلاف كان عليه، الخلاف كان على دم عثمان، لان سيدنا معاوية كان معاه آية، معاه آية بتقول ايه؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. طب معاوية ماله؟ معاوية من اولياء عثمان، من قبيلته، فهو ولي الدم، فعايز يدافع، عايز دم ابن عمه. هي الحكاية كده، من الحكاية ايه؟ الحكاية عايز الدم الاول. فسيدنا علي بيقول لهم لا، الأمة دلوقتي مشتتة، اليهود عبد الله بن سبأ عمل الفتنة بين المسلمين، فالأولى بينا نجتمع مكان طالب بدم عثمان، هنجيب دم عثمان وهنجيب حقه وهنجيب القاتل وهنقتلهم. فكان الخلاف على ايه؟ على التوقيت، مش الخلاف على الخلافة. فأصحاب الفتن اللي بتدي يجي يتكلم يدور على المسلمين اللي هم ما قروش حاجة عندهم ويعملهم، يعملهم فتنة، يقول لهم بص شفت المسلمين عملين ده، علي قتل عثمان، يقول لك معاوية، ويقول لك مبشرين بالجنة. يا عم بلا ناس، خلاص ما هو عمل ايه في دينك؟ ضيع دينك كده. لكن هو ما قالكش الحقيقة ايه؟ ما قالكش ان سيدنا معاوية بايع سيدنا علي، وسيدنا الزبير بايع، وسيدنا طلحة بايع، وبايعت عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقالوا ما نرى على الأرض خير من علي أحق بالخلافة. لكن الخلاف نتعجل في الأمر أم لا نتعجل في الأمر؟ فعبد الله بن سبأ قال لك ما ينفعش الكلام، الناس دي هتتحد وترجع تاني أمة التوحيد. طب نعمل إيه؟ لازم نعمل بينهم فرقة. وأخذ يقلب الناس، ده علي مش عايز يجيب الدم، وظهرت بقى الفتن بقى. فهو ده الموضوع، الموضوع ان في فتنه والفتنه شغاله. طب احنا هنعمل ايه؟ كيف نتصرف لما تكون في فتن والفتن عايزه يعني نقوله ايه، الفتن عايزه تسقط الامه. فكان الخلاف بين سيدنا علي وبين سيدنا الزبير ان الخلاف يكون على ايه، الخلاف يكون على لطالب بدم عثمان الاول ولا الخلافه الاول. وانقسم المسلمون الى فرقتين، وبقى سيدنا علي في جهه وسيدنا الزبير وطلحه والسيده عائشه في جهه اخرى، وبعض الصحابه انا بقى مع دول مع دول. ساب الموضوع من امثال سيدنا ابو ذر الغفاري، وجات المعركه هيتحارب سيدنا علي مع سيدنا الزبير. طب ايه الحل دلوقتي؟ دول صحابه ودول صحابه. فاليهود بيقولوا لسيدنا علي الذين ألّوا الحرب، قالوا نقاتل اليوم المشركون. خد بالك بيسموا سيدنا طلحة المبشر بالجنة وسيدنا الزبير بيسموه ايه؟ مشرك. قال معاذ الله، والله ما هم بمشركين، لقد فروا من الكفر والشرك إلى الإسلام. هم مش مشركين، من قال الكلام ده؟ تجيبوا الكلام ده منين؟ قالوا إذا نقاتل المنافقين. قال والله ما، قال معاذ الله، ما هم بمنافقين، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. إذا ده سيدنا علي بيدافع عنهم. أيوة. طب إيه الموقف؟ طب إزاي بتقاتلوا مع بعض؟ فقالوا فكيف نقاتلهم؟ قال نقاتل إخواننا بغوا علينا. إخواننا بغوا علينا. فلما كانت الحرب وكان من هنا قتلى ومن هنا قتلى، إيه اللي حصل؟ جمع علي بن أبي طالب القتلى من الفريقين وصلى عليهم جميعا ودفنهم مع بعض. ما هو دي مشكلة، دي فتنة، الفتنة قائمة، وقتل فيها عمار بن ياسر. طب اسمع دي بقى، فلما قتل عمار نص الجيش اللي مع سيدنا الزبير وسيدنا طلحة راح منتقل مع سيدنا علي. طب اشمعنى لما اتقتل سيدنا عمار؟ لأن الصحابة تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار كان مع سيدنا علي بن أبي طالب في الجيش بتاعه، وسيدنا الزبير قتل، مش سيدنا الزبير يعني، جيش سيدنا الزبير قتل سيدنا عمار. فلما جيش سيدنا الزبير قتل سيدنا عمار، الصحابة تذكروا بموت عمار، قالوا قال فيه النبي عمار تقتله الفئة الباغية. يعني مين اللي هيقتل عمار؟ تن عمار عايش في خلافة أبو بكر وعمر وعثمان حتى خلافة علي وقتل في المعركة. فلما قتل تذكر الصحابة هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، عمار تقتله الفئة الباغية، فتذكروا أن الذي قتلته هي الفئة الباغية، فراحوا سايبين الفئة الباغية وراحوا رايحين مع جيش سيدنا علي نص الجيش. الفكرة كلها في نسيان، وفي أمور ربنا عز وجل عايز يجريها بالوجود، زي فتنة السيدة عائشة. السيدة عائشة راحت الخلاء فتأخرت، فجت متأخرة، فكان أحد الصحابة معاها ماشي فشافوا مصلح، فقال لك ده كان متأخر عشان ايه؟ تزني معاه. طب ما كان ممكن ربنا ما يأخرهاش، ما ده الأمر بيد الله عز وجل. ولكن ربنا أراد، ربنا ساعات بيرتب في الوجود أمور، ترتيباته هو ترتيب الملك، فهو مرتب ده. تنزل أنت من بيتك أدوبك بس تعدي الرصيف، بص تلاقي المية جت بتاعت الغسيل إيه عليك، أنا لسه نازل والمية جت عليا، تقوم أنت طالع تاني، كان في مصيبة هتحصل، كان عربية هتضربك، وكان يجي لك مرض، فجابها ربنا في حاجه ايه؟ قدر ولطف، قدر ولطف. كنت رايح الشغل وبعدين صحيت من النوم متاخر، ايه اللي حصل ده؟ شاء الله بك خيرا، كنت هتروح وكان هيجي لك جيزه وكنت هتعمل حاجه وتترفض وبعدين تخش في مرار، تخش في محاكم، تخش في قواضي. طب وليه؟ اراد الله بك خيرا، قدر ولطف. اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. ده الامر يا اخوانا، افهم دينك كده. المسلم دايما لما يحصل له اي امر ويكون على يقين بان ربنا مختار له الخير، ما بيشكش بقى في اختيار ربنا، له الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. هو ده المسلم، هو ده المؤمن. فقتل عمار، طب عمار ده ايوه سيدنا عمار بن ياسر. فلما قتل فاء الصحابه فرحوا رايحين في جيش سيدنا علي، فهيبداوا الحرب تاني. بص بقى الموقف. فقال علي بن ابي طالب: اخرج الي يا زبير. فخرج سيدنا زبير ويروح لسيدنا علي، فقال: انشدك الله يا زبير. اسمع الكلام ده، انشدك الله يا زبير، هل تذكر يوم احد، يوم كنت معي انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لك رسول الله: يا زبير أتحب عليا؟ قال: نعم أحبه يا رسول الله. فقال النبي: لتقاتلن عليا وأنت له ظالم. هتقاتل علي وانت ظالمه في الحكاية دي. فوضع الزبير يده على رأسه وقال: والله كأني لم أسمعها إلا الآن. راحت من بالي، كأني أول مرة أسمعها دلوقتي، مع أن النبي قالها لي: لتقاتلن عليا وأنت له ظالم. فبكى الزبير ومشى وترك الجيش. طب اليهود يعملوا إيه؟ راح قايم واحد من اليهود تبع الزبير حتى نام الزبير تحت شجرة فحز رأسه، راح قاتل سيدنا الزبير من طائفة بتاعت عبد الله بن سبأ، فقطع رأس الزبير وصلى على الزبير واحد بس الجنازة بتاعته، كان الخادم بتاع سيدنا الزبير الذي كان يخدمه، صلى عليه وحده ودفنه في وادي يقال له اسمه وادي السباع، محدش عارف مكان مدفنه فيه. ثم قسم عبد الله بن سبأ الفريق بتاعه الى فريقين، راحوا طلعوا بالليل على جيش سيدنا علي وراحوا قاتلين منه ناس وقالوا ان احنا من جيش الزبير، وراحوا حبه تانيين راحوا على جيش سيدنا الزبير سيدنا طلحه وراحوا قاتلين منهم حبه وقالوا احنا من جيش سيدنا علي، وقامت الحرب بين الفريقين. هذه الفتنة التي كانت على عهد علي. هنكمل إن شاء الله، تقريبا في مطر بره، فهنكمل إن شاء الله الجمعة القادمة. ادعو الله وأنتم تقولون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي صدورنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد أمتنا، اللهم وحد أمتنا، اللهم اجمع المسلمون على لا إله إلا الله، اللهم اجمع المسلمون على لا إله إلا الله، اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظ شبابنا من الفتن، اللهم احفظ شبابنا من الفتن، اللهم اجعل أمتنا أمة واحدة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة لكل مريض يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العافية لكل مريض يا رب العالمين، اللهم اشف كل مريض يا أرحم الراحمين، اللهم امسح على أبدان بيد الشفاء العاجل يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك أن تجمعنا على طاعتك، اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من أطاعك ومن عصاك، اللهم اشملنا بعفوك ورضاك، من أطاعك ومن عصاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا رحمكم الله اشرعوا في صلاتكم وصلوا صلاه الوداع ما شاء الله يعني الناس بدات تلتزم وتيجي قبل صعود الامام المنبر وتكتب لهم الجمعه كامله نسال الله ان الناس تداوم على الحكايه ديت ودايما يعمل حسابك تيجي بدري الجمعه عشان تاخد ثواب مغفره 10 ايام من الجمعه للجمعه وزياده 3 ايام قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الى الجمعه مبكرا قبل أن يصعد الإمام المنبر قد كتبت له ثواب الجمعة 10 أيام من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام فهنيئا لكم بأنتم بتطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش بتسمعوا كلام حد أنت بتطبق كلام سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو تقعد بعد الصلاة مش بتسمع كلام الشيخ ولا كلام الواعظ أنت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تحبه عشان بتقعد تختم الصلاة والملائكة تدعي لك وتستغفر لك وتصلي السنة الملائكة تستغفر لك فدائما المسلم يبقى على طاعه من احيا سنه من سنن النبي احيا الله قلبه نسال الله عز وجل ان يحيي قلوبنا جميعا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله سمع الله من الحمد الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم